سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل هذا الدين منهجا قويما لسياسة الدنيا إلى الآخرة، وهذه هي السياسة الشرعية التي إذا التزم بها الراعي والتزمت بها الرعية نالوا السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. وعلى هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية نصائحه في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وبين فيه حقيقة هذا الأمر، أن الأصلح للولاية يعرف بمعرفة الغاية من هذه الولاية ومعرفة الطريق الموصل إلى هذه الغاية، كما قال ما نصه: معرفة الأصلح للولاية إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. هذا الكلام من أبدع ما يمكن في النظر إلى حقيقة الحياة، فضلا عن السياسة الإلهية أو السياسة الشرعية، معرفة المقصد من الولاية. ليه واحد حريص على الكرسي ويسعى إليه ويقاتل من أجله، هل السعي إلى الكرسي مطلوب؟ على فكرة شيخ الإسلام ابن تيمية يخاطب الراعي اللي هو الحاكم اللي ربنا سبحانه وتعالى ولاه بتقديره الكوني أو بالطرق المشروعة أو حتى غير المشروعة. طريق تعيين الإمام أو ولي الأمر الطريق الشرعي له عدة وسائل تكررت في تاريخ الإسلام: أن يكون غلب على الناس بالقوة من خلال دعوة أو قتال أو ما شابه ذلك، لكن استتب له الأمر وهيمن على الناس وأصبحت كل القوى تخضع له. هذا يسمى إمام متغلب، وهذا هو الغالب في تاريخ البشرية. أمم يمكن الله عز وجل لها فتسود على أمم، وتاريخ البشرية كله قائم على هذا. طيب، دي طريقة من الطرق. فلو أمة سادت على أمة فأصبحت هي المهيمنة، فماذا يفعل عامة الناس؟ ماذا يصنعون؟ يقاتلون من غلب على الناس، ستصير مفسدة أكبر من المصلحة حتى لو كان هذا الحاكم ظالما. ولذلك اتفاق بين أهل السنة والجماعة على أن الحاكم المتغلب له السمع والطاعة في غير معصية الله، أو يجتمع أهل الحل والعقد سواء كان بتوجيه من الحاكم أو بغير توجيه، وهم أصحاب القوة والنفوذ اللي لهم تأثير كبير في المجتمع في أن يعزلوا حاكما أو يولوا غيره. هذا أيضا من ضمن الطرق المشروعة. أو أنه يعهد بالحكم إلى نائبه أو ولده، هذا أيضا من الطرق المشروعة. ليه؟ لأن القضية ليست في من يملك، ولكن القضية في تحقيق الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها من يملك. يعني لو وجدنا إنسانا هيمن بالقوة وفتح البلاد من خلال حروب أو ما شابه ذلك، قد تكون الحروب دفاع عن النفس فأدت إلى أن يكون في بلدة صغيرة تهيمن على مساحة كبيرة كالجزيرة، زي ما حصل بالضبط في المملكة العربية السعودية، لأن الدرعية صغيرة جدا بالنسبة لبقية القبائل الكبيرة العربية. فلما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ الناس يتكالبون ويتآمرون على هذه القرية الصغيرة، فمكن الله لها بسبب التزامها بالإسلام النقي بالمنهج النقي بالإسلام الذي نزل دين الله عز وجل به إلى سائر الناس، الكتاب والسنة، فتمكنوا من كل القبائل الأخرى عن طريق حرب وصراعات. كل ما يدخل في حرب ينتصر، كل ما حد يحاول ان هو يقضي عليهم ربنا يمكن لهؤلاء فانتشر بمد طبيعي كامل عن طريق حروب حدثت بينهم وبين بقية القبائل الى ان هيمنوا على الجزيرة بأسرها. طيب هنا الحاكم المتغلب لا سيما إن كان بينادي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل الباقي بالنسبة له؟ هو متغلب خلاص، أنت ما فيش حول ولا قوة لك، ماذا تصنع؟ هذا في الأصل. فلو جيت أن أنت تتآمر عليه يبقى أنت اللي هتخسر، لا سيما إذا كان الشخص مقيم للكتاب والسنة وينادي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة نسمع له ونطيع. طب إن عهد بالملك إلى أولاده وصاروا على نفس نهجه ماذا نصنع؟ نقول لا، لازم يبقى الملك ديمقراطي وكل واحد ياخد له نصيب. هي الغايه في حكايه الهيمنه والسيطره ولا القصد تحقيق الغايه من الخلق من قبل الراعي في الرعيه؟ وهذا ايضا ما حدث. كل الملوك اللي جاءوا واخرهم الملك سلمان كان بالامس يقول كلمة واضحة، لا يمكن لدولة أن تسعد إلا إذا أقامت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والكلام كان جميل جدا جدا ورائع. طيب في الحالة دي لو في واحد بقى أقام الكتاب والسنة وحقق الغاية من الخلق وعدل بين الرعية وحرص على إقامة منهج العبودية ولم يسمح بغش أو خداع أو تدليس أو أكل أموال الناس بالباطل، وربنا ساق له هذه الأمان، ننازعه عليها ولا نقول ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ويخليه ويبقى دائما أياما وسنوات، لأن مش هنلاقي بديل. يعني احنا بنقول لو إن الحاكم بتاعنا اتصف بالأمانة والقوة والعدل بين الرعية، ده احنا ندور عليه، لأن القضية هنا مسؤولية، مش شرط مين هيتغير كل شوية، القضية كلها متعلقة بتحقيق الغاية من الولاية نفسها. أما لاقي واحد حاكم متواضع يلين للناس لا يفرق بينهم إلا على التقوى والإيمان، لا يتخذ المال له ويترك غيره إلى غير ذلك من هذه الأمور، السيدة فيه. لكن النظم الأخرى لم تبنى على هذا، إنما بنيت على أن الملك غاية، لكن إحنا عندنا لا، الملك وسيلة والزهد فيه هو الأصل، زهد في الحياة. فإن قام الملك على هذا الأساس، على الزهد في الحياة وتحقيق الغاية من خلق الله، يبقى في هذه الحالة نعمة من الله عز وجل إن يكون حاكم البلاد على هذا النحو. وقد سعى الغرب بكل سبيل على أن يجعلوا هذه المسألة بالذات صعبة المنال والتحقيق بين أبناء الأمة الإسلامية، ففرضوا نظما تمنع تحقيق هذا الأمر بالنسبة للمسلمين. والغريب في الأمر والشيء العجيب إن النظم دي كلها تنطبق على كل دول العالم ويحطوها تحت العقوبات إذا لم تلتزم بالديمقراطية، إلا دولة واحدة أو دولتين، المملكة العربية السعودية، ساكتين بقالهم أكثر من حوالي 70 سنة ولا تعترف بالديمقراطية ولا بنظام الحزبية ولا شيء من هذا القبيل. ايه السر بكده يعني؟ لان الانسان لو تمسك بالحق وبشرع الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الاسباب المانعة اللي يقدر يضغط بها على الاخرين ويقول كلامكم ملوش لازمة. النقطة دي غريبة جدا جدا، ولذلك بنتكلم على اساس الغاية من تحقيق ما خلق الله العبادة من أجله، وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي لو أدركها الحاكم سيقود البلاد بسياسة إلهية يصلح بها الراعي والرعية، هذا ما قصده شيخ الإسلام تيمية. لكن احنا بنشوف عندنا شيء عجيب، تكالب على السلطة من قبل من يدعون الالتزام بالإسلام، وكأن الوصول إلى الكرسي هو الغاية من الخلق، مع إن الكرسي ده زي المال، دنيا، هذه الدنيا يسوقها الله عز وجل لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فقد يكون لديك من الدنيا القليل لكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، وقد يكون لديك الدولة بأسرها ولكن لا تشعر ببركتها ولا بنعمة الله عز وجل، مع إنك مهيمن على أموال الدنيا كلها. سبحان الله. فالأمر يتعلق بمشيئة الله ابتلاء للعباد، فيوسع أو يضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالأفضل الأكرم من جهة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلازم يكون التزام الإنسان بالغاية من خلقه هو مقصود الولاية. فهتيجي تبص تلاقي الصادق في إيمانه لا يسعى إليها أبدا، فإن كان حريصا عليها يقاتل من أجلها حتى لو زالت منه فاعلم أنه كاذب وأنه غير صادق أبدا. ده مش كده وبس، ده بقول لك معرفة الولاية، معرفة المقاصد، ومعرفة الوسائل حتى عشان السعي إلى هذه الولاية لازم التزم بالشرع. يعني التزامي بالشرع، فرض واحد يقول لك ايه والله احنا عايزين نقيم دولة الإسلام وأمة الإسلام ويبقى لها قوة وتهيمن في العالم، علشان ايه؟ عشان يبقى النصر والتمكين وتحقيق مراد الله في الأرض كلها والغلبة تبقى للمسلمين. هقول لك ده غاية نبيلة، وإن كان ربنا ما خلقش الشخص علشان يهيمن على العالم وإنما خلقه ليعبد الله عز وجل وينفذ أوامره الشرعية فيما خوله واسترعاه، لكن حنفرض إن كلامك في إن المسلمين يهيمنوا على العالم كلهم غاية نبيلة، فهل نسعى إلى هذه الغاية النبيلة بوسيلة خسيسة وضيعة كلها كذب ونفاق وخداع ومكر وغش وتدليس؟ الوسيلة هنا ما بقتش شرعية، فهل أضع يدي مع يد الشيطان من أجل الهيمنة على الأرض وما فيها، من أجل الوصول إلى كرسي الملك في 70 دولة أو 80 دولة؟ خلي بالكم لأن الأشياء دي مهمة جدا جدا. الفكر القائم على هذه المعاني الباطلة التي يسعى فيها مجموعة من الناس إلى الهيمنة على دول العالم، لأنه فكره غلط، لأن الوسيلة غير شرعية. وإن كانت الغاية اللي تسعوا إليها، ممكن يقول لك الغاية إحنا عايزين نقيم الأمة الإسلامية ونحقق النهضة في العالم ونريد أستاذية العالم، هكذا يقول الإخوان. طيب أنت عايز تقيم أستاذية العالم، هي أستاذية العالم ده في إيدك؟ أستاذية العالم دي متروكة لرب العزة والجلال، لكن يقول لك طب دي شيء أنا حطه في نفسي، أريد النصر والتمكين كما سادت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما سبق. والله طيب غاية نبيلة ماشي، بس هل وصل إليها هؤلاء بالخبث والمكر والحيلة والأهواء، ولا التزموا شرع الله عز وجل؟ وكان منهم أغلب الناس اللي ما حضروش التمكين من أصله، يعني اللي ماتوا في مكة ولم يهاجروا من المسلمين الأوائل، أو اللي هاجروا إلى المدينة ولم يدركوا فتح مكة، أو اللي أدركوا فتح مكة لكن لم يدركوا أيام عمر بن الخطاب وعثمان لما اتفتحت الخيرات واتسعت البلدان. هل هؤلاء حققوا الغاية التي سعوا إليها؟ إذن المسألة كلها مرتبطة بتنفيذ شرع الله، وربنا حيجعلك سبب في التمكين لمن جاء بعدك أو يكون في وقتك الأمر سبحان الله. ولذلك احنا بنقول نصيحة، هذه النصيحة ما زلنا نكررها ونعيدها ونزيد فيها، ورسالة صادقة إلى كل من اعتنق فكرة أستاذية العالم التي خطط لها حسن البنا في دولته الخفية ووضع ولاة تحت قيادة المرشد العام في أكثر من 70 دولة إسلامية وغير إسلامية. نقول له سعيكم الذي تفعلونه الآن غير مشكوك ولن يصل إلى شيء، والله مهما حاولت، لأن الوسائل اللي تعملوها غير شرعية على الإطلاق. السعي بهذه الطريقة غير شرعي، لأن العلاج الحقيقي ليس فيما تفعلون، أنتم تقتلون أنفسكم بأنفسكم مهما تكلمت ومهما فتحتم القنوات ومهما نافقتم ومهما فعلتم، فأنتم تضعون أيديكم في أيدي الشيطان. والغريب أن بالأمس اليهود في أمريكا المسؤولين عن الإدارة الأمريكية يسربوا وثيقة سرية تثبت علاقة أوباما بالإخوان والتآمر بينه وبين الإخوان على عامة المسلمين الآن. سبحان الله، يعني أروح أتعاون مع الشيطان من أجل تخريب البلدان عشان أنا أبقى رئيس عليهم؟ تبدأ دين فين؟ اللي وضع هذا الفكر الخبيث هو حسن البنا. فلو عايزين تعالجوا صح يبقى ما تهربوش من القضية، اتكلموا عن ضلال الإخوان وفكر الإخوان. يوم ما تكلموا عن ضلال الإخوان وتخرجوا من الإخوان ومن فكر الإخوان الذي أسسه حسن البنا يبقى هتمشوا في الطريق الصحيح. وإني لأعجب، منذ قليل كان يخطب في الناس إمام الحرم المكي في خير بقعة في الأرض في بيت الله الحرام، ويتكلم على الدواعش وعلى خيانتهم وعلى إرهابهم، وأن الذي وضعهم هم أعداء الإسلام الأمريكان. الخطيب بيتكلم على الدواعش وإن هم أفسدوا ثورة السوريين على حاكمهم الظالم. سبحان الله، يعني أنت تتكلم عن الدواعش وإن هم اللي فجروا في المساجد، وتتغافل وتتستر عن الإخوان اللي هم في الأصل الدواعش اللي عملوا الثورات في البلدان وأشاعوا الخراب في كل مكان، وأنت تعلم جيدا أن مصدر البلاء هم، وإن البغدادي خليفة الدواعش إخواني، وإن القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وكل قادة هؤلاء كانوا من الإخوان، وإن جيش النصرة هم الإخوان، وإن مصدر البلاء في المملكة العربية السعودية هم الإخوان، وما فعلوه بمصر من تفجيرات وقتل وسفك للدماء أشد من فعل الدواعش هم الإخوان. فيتسطر على الإخوان ويتكلم عن الدواعش، فطبعا اللي فاهم يقول ايه، اهدى الناس دي بتضحك على مين؟ والله لا علاج للأمة إلا بالبراءة من فكر البنا، من فكر حسن البنا، فكر الإخوان. فقلها يا إمام الحرم ويا أئمة الحرم إن الإخوان هم البلاء، لأن الغاية والوسيلة إلى الغاية اللي سعى إليها الإخوان وضع حسن البنا خطأ في خطأ. فربنا ما خلقش الناس علشان يصلوا إلى الكرسي، وإنما خلقهم لالتزامهم بإرادة الله الشرعية وتوحيد العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، على أي وضع خلقه الله أو وضعه أو ساقه من رزق أو مال أو أرض أو ما شابه ذلك. فالواحد بيسمع الكلام يقول لك سبحان الله ما هذا الكلام وما هذا الهراء الذي يضللون به الناس ويقولون ان السعودية ليست دواعش. نقول منهج الامام محمد بن عبد الوهاب لا علاقة له بالدواعش، ان لا يرى الخروج ولا يرى تكفير، لكن منهج حسن البنا الذي سيطر اتباعه على اغلب المؤسسات في السعودية هم الدواعش، هم الذين يفجرون ويقتلون، هم الذين صنعوا بخيانتهم وخستهم وندالتهم داعش الموجودة في العراق وجبهة النصرة اللي موجودة في سوريا والتنظيمات التكفيرية الخارجية في مصر، هم دول اللي جابوا البلاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخلينا صرحاء ولا نخدع أمتنا ولا نخدع المسلمين من بني جلدتنا أو من غيرهم. هو ده الكلام اللي يقال. لكن الواحد يستغرب ان يبقى إمام وعايز يستر على الإخوان ويجيبها في الدواعش، كأن الناس مش عارفة ان الدواعش هم الإخوان والإخوان هم الدواعش. ما هو اللي قاعد في الحرم وبيسمع كلام زي كده يطمئط، لكن الراجل ده بيستعبط مين يا عم؟ عيب، ما الإخوان هم الدواعش والدواعش هم الإخوان. الإخوان اللي تعاونوا مع الأمريكان، والأمريكان اللي جابوا الإخوان وسموهم الدولة الإسلامية في العراق والشام. اليهود اللي جابوا حماس وصنعوها، وحماس الدفاع الأصلي فيها عن اليهود مش عن فلسطين. ده هم كانوا عايزين يتعاونوا مع الإخوان لما يمسكوا مصر عشان يعملوا الأساس للمملكة العظيمة في أستاذية العالم. ولذلك كان أول حاجة يسعون فيها قتل المسلمين وتفجير الآمنين وتهريب الأسلحة في سيناء عشان يقتلوا الناس في مصر. والكلام ده أصبح معلوم. وخيانتهم لأمتهم وتعاونهم مع الشيطان الأكبر أمريكا بالوثائق المنشورة حتى الأمس أمر ثابت ومعلوم، فلما الخداع والغش؟ يقول شيخ الإسلام: معرفة الأصلح للولاية إنما يتم معرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. أنا أتذكر لما الإخوان مسكوا الحكم قربوا كل إخواني. ليه؟ لأن على فكرة حسن البنا هيساعدوا على تنفيذ مشروعي، وكان من أعجب ما يمكن إن هم أيام الترويج لانتخاباتهم يقولون إن مرسي في 100 يوم سوف يقيم نهضة مصر. فكان الناس بيتصوروا إن نهضة مصر معناها النهضة الاقتصادية، والنهضة هنا بمعنى زيادة الخير ورفع الكرب عن العباد في إحساسهم بالمعاناة. فعملوا عداد على الشاشات وقاعدين ينتظروا 100 يوم لما يخلصوا، لغاية ما خلصوا 100 يوم وما فيش حاجة. امال فين مشروع النهضة بتاعك؟ فالناس فهمت مشروع النهضة شيء والإخوان أرادوا شيئا آخر. ما الذي أراده الإخوان؟ أما أقول لك نهضة مصر أي قامت مصر من دولة خفية باطنية تابعة للإخوان إلى دولة ممكنة هيمن فيها الإخوان على البلدان. وجي واحد منهم يقول لك إيه هو يعني الرسول عمل إيه في 100 يوم عليه الصلاة والسلام؟ إخواني طالع يقول لك يعني 100 يوم الرسول عمل فيهم إيه؟ ده الرسول ما عملش حاجة في 100 يوم، مرسي اللي هيعمل لكم. نفس الكلام كده، سبحان الله، خدعوا الناس. حتى قال هذا الرئيس المحكوم عليه بالإعدام الآن لما راح للسودان: يا شعب السودان لقد نهضت مصر. إذن هم يعنون بالنهضة الهيمنة على الكرسي، سيطر عليه. فلما هيمنوا قربوا إليهم من كان على شاكلتهم وأبعدوا من خالفهم من عامة الناس. ودي كانت الأسباب الرئيسية لهلاكهم. ليه؟ فابن تيمية بيقول لك هنا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. اللي يساعده في تثبيت ملكه يقرب، مش يدور على الدين واللي عنده إيمان وتقوى، لا، الأهل والعشيرة والجماعة والولاء والحزب اللي تبعه يقرب. طب لو بنيت الحياة على كده ربنا ما يمكنش لصاحبها أبدا، لأن الغاية غير شرعية والوسيلة غير شرعية. عشان كده نقول لهم يا أخوانا أنتوا ليه ما فيش واحد فيكم رشيد ولا عاقل؟ إلى متى ننادي هذا النداء؟ العلاج ليس فيما تفعلون، مهما كثر عددكم ومهما كثرت فضائياتكم، العلاج في أن تتبرؤوا من فكر حسن البنا وجماعته، فإن تبرأتم منها عدتم إلى المنهج القويم الذي يعلي أمة الإسلام. فضلت على هذا النحو هتفضلوا في مشاكل مستمرة لا تنقطع ومش هتعالجوا حاجة. لو قلت حرية مش جايبة نتيجة، ثورة ثورة ومستمرة مش جايبة نتيجة، شتمت وقلت الداخلية بلطجية مش جايبة نتيجة، سبيت في الرئيس وفي حكام المسلمين مش جايبة نتيجة، قتلتم الجيش وقتلتم الشرطة وحاولتم أن تصفوا الناس بحقد دفين على الأمة الإسلامية كلها علشان ما وقفتش معاكم، برضو مش جايبة نتيجة، كلها ستؤدي إلى مزيد من التخبط والضلال واليأس لغاية ما تشعروا أنتم هم دلوقتي حاسين بهذا في أنفسهم، وإن كان بتزارب كده إنه سنتين سنتين انقطعت أنفاسهم وضاعت أموالهم، سنتين جهد جبار بذلوه، أموال أنفقوها لا حصر لها وما فيش فايدة، ما فيش فايدة. إيه السر في كده وإيه السبب في كده؟ وهم قاعدين يقولوا بقى إيه، التمكين جاي والنصر جاي وأئمة الحرم يتكلموا لاصبروا وصابروا، الجمعة اللي فاتت واللي قبلها عن النصر والتمكين والصبر والأمل وعدم اليأس، كل الكلام ده رسائل الإخوة من أئمة الحرم الإخوة في مكة وفي المدينة. اصبروا، هيصبروا على إيه؟ ألا تعلمون أن هذا الفكر الذي تتسترون عليه ولا تحذرون الناس منه هو سبب البلاء؟ ولذلك احنا بنقول بوضوح لكم ولغيركم ولكل الناس في سائر البلدان، بنقول لهم بوضوح وبيان، طول ما فكر حسن البنا وجماعة الإخوان موجودة فالأمة في النازل. يوم الناس تفوق وتعرف ان هؤلاء هم مصدر البلاء والشقاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وان البراءة من حسن البنا وفكره الضال لا تعني الخروج من الإسلام، وان الانتماء يكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام خالصا مجردا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نهج السلف في تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، الأمة هتصح. ودي رسالة واضحة جدا جدا بينها شيخ الإسلام من خلال وضوح الغاية ووضوح المقاصد ثم الوسائل، وسائل تبقى شرعية والغاية شرعية. وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب، الذين هم نواب ذي السلطان على الجن. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. أهم حاجة إقامة الدين مش مخالفة الدين. هو الرسول لما يعين واحد عليه الصلاة والسلام كان بيعينه علشان يقيم دين الله عز وجل، يحقق الغاية من خلق الإنسان، يؤدي الأمانة كما ينبغي. فتقديمه أكبر شيء في الأمانة الصلاة، فكان يقدمه في الصلاة ويقدمه في إمارة الحرب. فأمير الحرب هو اللي كان بيصلي بالناس. ده دليل على إيه؟ على إن لازم يكون العقيدة صحيحة، لازم يكون المنهج سليم، الفكر سليم. إنما لو واحد جاي يقيم دولة خوارج مبنية على الهيمنة والسيطرة والغش والنفاق وابتزاز الناس وأكل أموال الناس بالباطل، فأنا لما أشوف أنت بتكذب بتقول كلام وبعد كده تتنازل عنه وتقول تعمل عكسه، أنا لما أشوفك بتتاجر 70 أو 80 سنة تقول الإسلام هو الحل، وبعد ما تمسك الحكم تلغي الشعار ده ولا قيمة له عندك، خلاص كده يبقى أنا كده إيه عرفت إن أنت كان شغلك كله بتتاجر بالإسلام عشان تمسك الحكم. فمهما تقول بعد كده مفيش مصداقية، مهما تصلي ومهما تصوم وتقول أنت كذبت على الناس في الأول فكيف يصدقونك؟ فأنا عايز أتبرأ من المنهج المبني على الكذب والغش والخداع والتدليس واتباع إبليس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولازم أبقى تبع جماعتك عشان أدخل الجنة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاع حسن البنا دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. إيه الغباء اللي الناس عايشة فيه دي؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل المسلمون فكل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقون خبره وينفذون أمره على إيمان مجمل، هؤلاء من أهل الجنة إن ماتوا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله عز وجل جعل هذا الدين واضحا بينا وسيظهره على العالمين. الله عز وجل خلق الناس في ابتلاءات مستمرة لأن الابتلاء أساس الحياة، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. خذوا نقطة من الأشياء اللي ينبغي لكل العقلاء والفقهاء أن يدركوها. الواحد أحيانا يتمنى أشياء لكن ما يعرفش يصلي ليه؟ ده معنى الابتلاء. الأشياء اللي بتمنها في الدنيا ما بتحصلش إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى تحقيق مراد الناس في الدنيا متوقف على مشيئة رب العزة والجلال. طب احنا عايزين نوصل ونهيمن على العالم كله يبقى لنا السيطرة، كلامه متوقف على مشيئة الله. لو واحد قال لك لا متوقف على الأسباب اللي ناخد بها، طب ناخد بالأسباب ازاي؟ ها لك شوف بقى، أي نظام تقدر تلعب بيه هتغلب بيه. وده نظام اليهود والماسونية. الماسونية عشان يسيطر على العالم سلكوا سبيل الشيطان اليهود ويدروا ان هم يوصلوا. لكن خلي بالك ما فيش واحد من هؤلاء يقدر يطلع كده في وضوح ويقول انا فعلت كذا وكذا وكذا وهيمنت على الأمم المتحدة وعملت كذا والأموال كلها في إيدي وكل ما يقدرش. هو استخبى زي الفئران. يعني هم صحيح يملكوا الأموال وعندهم هيمنة على تجارة العالم، لكن من المهيمن ما تعرفوش، لازم يفضل مستخبي كده، ما يقدرش يكشف عن اللي عمله. لا، لو كشف عن عمره هتطلع مؤامرة وما هيقدرش يعيش. إنما التمكين اللي جاي عن طريق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بيبقى القائد فيها إمام، قائد يتبع الناس بيتمنوا وجوده، راجل يريد الخير للبلاد والعباد، مش حريص على الدنيا مع انه مسيطر عليه. هي دي المعادلة بتاع الابتلاء. ربنا يدي الدنيا الواحد مش عايزها. تخيل بقى واحد ماسك الدنيا وهو مش عايز الدنيا، يا جماعة مش عايزها، فيقولوا له عشان خاطرنا خليك، يا جماعة والله مش عايز الرئاسة دي خالص ودي مسؤولية وعايز اتنحى عنها، فيقولوا له معلش عشان خاطرنا خليك لان مش لاقيين واحد تاني. لاحظوا النقطة دي، المعادلة كده، اللي يزهد فيها تجيبه، واللي يحرص عليها لو اتبع كل وسائل الشيطان تروح منه، ولو راحت منه وهو حرص عليها يشتغل في المؤامرات والخبص والذهب. هو اللي حصل في اليمن على سبيل المثال، لما عملوا الثورات هناك وضغطوا على عبد الله صالح وتنازلهم عن الحكم. هل كان تنازله عن الحكم وهو راغب فيه ولا يريد التنازل عنه هيخليه يسكت؟ أبدا، اشتغل في الخفاء وبدأ يتآمر مع الشيطان حتى تآمر مع المجوس من الحوثيين، والآن يعان الأمرين، فلا الإخوان سيطروا ولا الثورة بتاعتهم نجحت ولا الأمور سلمت كما كانت في عهد هذا الرجل المخلوق. سبحان الله، يشتغل من خفاء وهو عارف في البلاد وكان كل حاجة في إيده، فيجيب البلاء على شعبه وعلى ناسه، لأن الحياة كده. أنا لو صاحب غاية سليمة وبدعو بوضوح إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الأمور بيد الله، إن شاء ورأى صدقي مكن لي، مع أنني لو صادق هقول أنا مش عايز الدنيا دي خالص، فتلاقي هي اللي جات لجات عندك. وكذا الحال، قيسوها على أحوالكم أنتم، لما تلاقي حاجة وطمعان فيها ما تجيلكش، ولما تخلص لله عز وجل تجيلك حاجات ما انتش متوقعها أحسن من اللي تمنيته. الدنيا ماشية كده، هو ده معنى الابتلاء. ولو شاء الله لأعطى كل إنسان ما يشاء، لكن دي تبقى جنة ما تبقاش دنيا. قال الله عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إنما الدنيا لا، الدنيا حقيقتها الابتلاء، والابتلاء فعل الله بخلقه، والابتلاء ماذا تفعل تجاه فعل الله بخلقه وبك. أتصبر عند الضرر وتشكر عند النعم؟ فإن فعلت فأنت المؤمن بالله حقا. هكذا يكون الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يأمره أو يؤمره للصلاة بأصحابه، إن هو القائد اللي فهم كده هو ده أولى الناس إن يتقدم. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران، كان نائبه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب. وكذلك خلفاؤه من بعده ومن بعدهم من الملوك الامويين وبعض العباسيين، وذلك لان اهم امر الدين الصلاه والجهاد. فهتقول لي بقى واحد عايز يوصل للرئاسه فما بيصليش، صلاه ايه وبتاع ايه؟ تقول لسه 20 في الماضي يبقى ريس وحاطط البتاع في بقه وقاعد يدخن، طب تبقى تيجي ازاي دي؟ ولهذا كانت اكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه والجهاد، وكان اذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاه وينكأ لك عدوا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال: يا معاذ، ان اهم امر عندي الصلاه. مواظبه الانسان على الصلاه في وقتها ده في حد ذاته امانه، لان هو اذا كان امين عليها ويتقي الله عز وجل فيها يا ربنا هيبارك له، وهو عنده امانه وخوف وتقوى من الله عز وجل. لكن لو لم يحرص على الصلاه ماذا سيحدث؟ هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى فيما سواها؟ وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى عماله: ان اهم امورك عند الصلاه، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله اشد اضاعه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاه عماد الدين، فاذا اقام المتولي عماد الدين فالصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها. ولذلك احنا بنقول المفروض من اي دوله وخصوصا عندنا في مصر ان وسائل الاعلام مش تنقل الاذان يبقى الفجر شغال والاسفاف من الغناء والرقص والمسلسلات ويقوموا مقاطعين ويجيبوا الاذان. طب يا جماعه هو الاذان، طب حتى على الاقل يبقى بعد الاذان وقت مستقطع عشان الناس تقوم تصلي. لا خلاص، طالما اذان خلاص يبقى ضحكوا على الناس في حكايه الاذان وخلاص. حتى قنوات النصارى يبقى الراجل بيحارب الاسلام وجايب برنامج للراقصه وبعدين ومواطعين البرنامج وجايبين الاذان. علموا الناس ازاي يخافوا من ربنا، ازاي يتقوا الله في بلدهم، ازاي يخافوا من الله عز وجل في اعمالهم وفي احوالهم. لان احنا لو اذعنا الاذان صحيح كشعار للاسلام وعطلنا احكام الصلاه واقامه الصلاه كدعوه في وسائل الاعلام ده الخراب المستعجل، لان انت بتضيع فيه اساس الامانه. فلما يلاقي الناس كده وقفت قوموا صلوا، او حتى على الاقل يعرفوا الناس بكيفيه اداء الصلاه، يعرفوا الناس بدينهم، يعرفوا الناس، لان هو ده اساس بذر التقوى في قلوب الاطفال، الخوف من رب العزه والجلال. وربنا سبحانه وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. وقال سبحانه وتعالى: يا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. وقال النبي: وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، والعاقبه للتقوى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يقول: فالواجب او المقصود الواجب بالولايات اصلاح الدين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. الاموال لا حتفيد، انت دلوقتي تعبت وجاهدت عشان تلم لك قرشين، يقول لك خلاص بقى اما اقعد مزاجي رايق واستمتع بفلوسي، فتيجي تبص تلاقي اولادك عايزين يموتوك عشان ياخدوا فلوسك، والشكل ويتقاتل ادت لمين وما ادتش لمين، ومين اللي ورث ومين اللي هيورث، وكتبت لمين وما كتبتش لمين. طب لو كان راعي تعب وشقى علشان يعمل مشروعات ويعمل إقامة مواد كثيرة جدا لخدمة الناس، والناس لا يعرفون تقوى ربهم ولا يخافون من الله عز وجل. أول من المشروع يتعمل هيجي مجموعة حرامية ينهبوه، فضاع معنى المشروع. يبقى أنا لازم أرب الإيمان في قلوبهم وخلوهم يخافوا من ربهم ويخافوا على بلدهم. ما فيش واحد حيخاف على بلده وما بيخافش من ربنا أبدا. هتقول لي واحد كده ما بخافش من ربنا هيخاف على بلده؟ مش ممكن. إن لقى فرصة هينهب طالما ما فيش حد شايفه، لأن خوفه مش من ربنا، خوفه أنه يقع تحت طائلة القانون. فإن قدر يهرب من القانون أو يلعب لعبة وما أكثر حيل الشيطان هيعمل. وهكذا هربت أموالنا إلى الخارج، وهكذا استطاع مجموعة ممن لا يخافون الله عز وجل أن يأخذوا أموال الشعب المصري واستغلوها لصالحهم، ويبقى الناس مطحونين، وضاع جهد الساعين وضاعت المشروعات التي سعوا إلى إقامتها إن كانوا صادقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعنا معهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة. عباد المسيح لنا